والسلام على سيدنا النبي والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف ابو بكر المثنى رحمه الله تعالى في كتابه الاولى: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني عيسى بن مسلم قال سمعت خالد بن شهاب بن حبيب بن عبد الله رضي الله عنه قال: ان الرجل ياخذ من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له اليه الحاجه فيقول: انك لديك وليت ويثني عليه بعثى ان لا يحل من هذا بشيء فيرجع فتحفظ الله عليه ما معه من دينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه روايات في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله في الروايات عن السلف وما تضمنته أيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول العمل في مسمى الإيمان وفي الرد على المرجئة. في هذه الرواية عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، ومعه دينه يعني أن الرجل يخرج وهو على دين وعلى إيمان، فيلقى الرجل له إليه الحاجة أو فيلقي الرجل إليه الحاجة ليطلب منه الحاجة فيقول: إنك لديت وديت، يعني يذكر ما فيه من الثناء يثني عليه، وعسى أن لا يحل من حاجته بشيء، أي لا يجد من حاجته شيء مما يثني عليه، فيرجع وقد أسخط الله عليه ما معه من دينه من شيء، يعني أنه بسبب هذا القول الذي يقوله وهو باطل وكذب يسخط الله عز وجل ويرجع ما معه من دينه من شيء. وهذا مما يدل على أثر الإيمان، على أثر المعاصي في الإيمان، أن الرجل يلقي الكلمة ويذهب بها دينه ويذهب بها إيمانه. وهذا من أقوى الردود ومن أقوى الأدلة في تأثر العمل بالذنوب، وأن تأثر الإيمان بالذنوب وأن القول الباطل ينقص من الإيمان، كما أن أعمال البر وذكر الله عز وجل يزيد في الإيمان، ولو كان الإيمان لا ينقص لهذا ما قال أنه لا يبقى معه من دينه من شيء، وإنما يقال أنه أذنب وبقي معه إيمانه. هذا خلافا لعقيدة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان يبقى قويا كاملا مكملا وإن وجدت الذنوب، وأما أهل السنة يقولون إن الإيمان يتأثر بالذنوب فينقص بوجود الذنوب وبوجود المعاصي. ومن الأعمال من أعمال البر أو المعاصي قول اللسان، فاللسان هو أداة للقول وهو آلة النطق والكلام، فقد يتكلم بعمل الخير فيرتفع ويزداد إيمانا، وقد يتكلم بالكلمة الباطلة فينقص إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ: قال وهل مؤاخذون، وهل نحن مؤاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ تبين أن حصائد الألسنة لها أثر عظيم على الإيمان. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي جعفر عن ابي بن حسين قال وجد مع قائم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفه مقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اشد الناس على الله عذابا من قاتل غير قاتله وقارب غير ضاربه ومن يحب غير اهل جنته، وقد كفر منه بما انزل الله، ومن ترى حديثا فعليه نعمه الله وغضبه لا يقبل منه يوم القيامه مرسول عنه. نعم، وجد مع قائم سيف رسول الله يعني مع جراب السيف، مع سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مقرونة ومكتوب فيها هذا الكلام، وهو قول بسم الله الرحمن الرحيم أشد الناس على الله عذابا القاتل غير قاتله، يعني من قتل غير مقاتله، يعني قوله قاتله هنا يعني غير مقاتله، والضارب غير ضاربه، يعني من يضرب ويعتدي على غير من يعتدي عليه. ومن جحد هنا علق المحقق قال لعلها خيرا، خير أهل نعمته، والمعنى واضح من أو إن كان اللفظ هنا لعله حصل فيه تصحيح، يعني من جحد أهل نعمته، وهذا من كفران النعمة وكفران المعروف وهو معصية. قال فقد كفر بما أنزل بما أنزل الله، والكفر هنا كفر دون كفر، الكفر هنا كفر دون كفر، ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن آوى محدثا، وإيواء المحدث هو إعانته على إحداثه بأي نوع من أنواع الإيواء، سواء بإيوائه في المسكن أو بإيوائه وإبعاده عن ولي الأمر وعن القاضي استيفاء الحقوق، فإن هذا من الإيواء. قال فعليه لعنة الله وغضبه، هذا مما يدل على أن هذه معاصي، لهذا استوجب صاحبها اللعنة والغضب من الله عز وجل. قال لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الصرف والعدل، الصرف هو النافلة والعدل الفريضة، هذا قول. وهناك أقوال أخرى ذكرها من حجر في الفتح أكثر من 10 أقوال في معنى الصرف والعدل. فالمقصود أن الله لا يقبل منه عملا، وهذا مما يدل على أن بعض الذنوب تؤثر في قبول الأعمال، وأن بعض السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الأعمال. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل الإجماع عليه ابن القيم. ثم اختلفوا هل الإحباط يكون في الصحف، في صحف الملائكة، أو يكون في الميزان يوم القيامة. ثم الميزان لا شك أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها في الميزان، وهل هذا يكون في الصحف الملائكة بحيث تمحى الحسنات في وجود السيئات، فهذا على قول بعض أهل العلم. ولا شك أن الحسنات دائما تقابل السيئات، فإن كانت الحسنات أعظم وأرجع فيبقى للمؤمن من الحسنات ما يدخل به الجنة، وإن رجحت السيئات فقد تأتي على الحسنات ولا يبقى له حسنة يدخل بها الجنة ابتداء إلا ما معه من التوحيد. ثم يكون هذا الأصل الذي عنده وهو أصل التوحيد والإيمان يكون عاصما له من الخلود في النار، فيخرج من النار بعد أن تستوفى السيئات وبعد أن تستوفى العقوبة. وهؤلاء طائفة من الموحدين يخرجون وهم آخر من يخرج من النار، يخرجون ويدخلون الجنة ويبقى فيهم أثر من سواد بعد أن يتفحمون ويصبحون كالفحم، ثم بعد ذلك قبل أن يدخلهم الله عز وجل الجنة يكونون في واد فينبتون كما ينبت البقر، ثم يبقى فيهم أثر في وجوههم فيعرفون في الجنة وعند أهل الجنة بالجهنميين. وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين نقصت أعمالهم ووجدت الذنوب والكبائر ومعهم أصل التوحيد. وهذا لا يشكل على حديث صاحب البطاقة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب، ثم ترجع هذه البطاقة بتلك السجلات. فهذا نرجعه إلى قوة التوحيد، الناس يتفاوتون في تحقيق التوحيد، فإذا كمل استقر في النفس ووجدت الذنوب فإنه يكفر الذنوب، وأما إذا ضعف التوحيد فإنه يكفر ما يقابله بحسبه. فقد يدخل صاحب التوحيد، قد يدخل النار بنقص التوحيد عنده، ليس بهذا الأصل، وإنما هو نقص في الكمال الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب. أما من كمل عنده التوحيد وكان عنده ضعف في العمل فيرجى له التكفير بما عنده من التوحيد القوي الذي يكفر الله عز وجل به الكثير من الذنوب. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثني حسين قال ابن زهير حدثني يحيى بن عمرو بن ذهب الاسود حدثنا عن ابي ذر رضي الله عنه ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغني من ذنب بالفسق ولا يغنيه منه الا ونفذ عليه في ذنب واحد من ذلك. نعم، هذه عقوبة من رمى المسلم بالكفر أو الفسق، يقول إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني من رماه. وهذا إذا كان رماه بالكفر الأكبر وهو يعلم منه الإيمان وليس له شبهة، يخشى عليه أن يقع في الكفر الأكبر، وهو أن ينسب أهل الإيمان إلى الكفر معتقدا أن ما هم عليه من خصال البر أنها كفر، فهذا أمره خطير. وأما إن كان يرمي الرجل بالكفر لشبهة فلا يصل إلى درجة الكفر، لكنه قد يكون معصية. وأما إن كان هناك تأويل يتأول الرجل وقد يكفر الرجل وهو لا يعلم أنه معذور بفعله، فهذا يكون معذورا بالتأويل، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من وقعت منهم بعض المخالفات، قالوا إنه منافق، قالوا إنه كفر يا رسول الله في مواطن عدة، وقال بعضهم مرني يا رسول الله بضرب عنقه، هم يعتقدون كفرا ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا متأولين. في هذا ترجمة الإمام البخاري رحمه الله لبعض هذه الروايات: من كفر أخاه بغير تأويل، مبينا أن ما صدر من التأويل أنه يعذر الرجل به، كما أنه يتأول في المسائل ويعذر، فكذلك يعذر في حكمه على الناس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم بن سبيل أن عمر بن عبد العزيز حدث إلى علي أن لا أعلم إلا الإسلام شرائع وحدود وسنن من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعيش بينهما لكم فإنه صلى الله عليه وسلم على مصدقكم بحديث. نعم، من الإسلام شرائع وحدود وسنن، هذا إشارة إلى شعب الإيمان وشعب وأعمال البر التي هي من شرائع الإسلام. فالإيمان شعب والإيمان شرائع وأعمال، فمن استكمل هذه الشرائع وهذه الشعب فقد استكمل الإيمان، ومن نقص شيئا منها فينقص إيمانه بقدر ما نقص من الشعب والشرائع. وهذا النقص قد يكون في كمال الإيمان، وقد يكون في كمال الإيمان المستحب، وقد يكون في كمال الإيمان الواجب، وقد ينقص من بعض الأركان والواجبات فيكون معرضا للكفر، وقد ينقص من بعض الأصول التي لا يتحقق الإيمان والإسلام إلا بها فيكفر. فليس النقص على درجة واحدة، فالإيمان بناء وشعب، وهذه الشعب ليست على درجة واحدة، منها ما هو مستحب وهو من الإيمان، لشعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هي من الأعمال المستحبة من فروض الكفايات، لا تجب على كل مسلم بعينه، فمن قام بها فأدى شعبة. كذلك بقية النوافل: الصلاة النافلة، الصدقة النافلة، الجهاد النافل، كل هذه من شعب الإيمان المستحبة، فمن أتى بها أكمل الإيمان، ومن نقص شيئا منها ينقص من كماله المستحب. وإذا ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات فإنه ينقص إيمانه، وهذا الذي جاءت النصوص بنفي الإيمان عنه. لا يوجد في النصوص نفي الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل محرم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. فهذا الإيمان الواجب من ترك شيئا منه ينفع عنه الإيمان، لكن ما هو الإيمان المنفي؟ الإيمان هو الكمال الواجب، وليس أصل الإيمان كما زعمت الخوارج المعتزلة، ولا يثبت له أيضا الإيمان كما زعم المرجئة. وقد جاءت النصوص بهذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي للإيمان عن الزاني. جاءت النصوص بإثبات الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهذا إثبات للإيمان. فالإيمان المنفي غير الإيمان المثبت، فالإيمان المثبت هو أصل الإيمان، فالإيمان المنفي هو الكمال الواجب. فمن فرق بين الإيمان المنفي والإيمان المثبت عرف الحق، اهتدى من الصواب الذي عليه على السنة. ومن جعل الإيمان المنفي هو الإيمان المثبت فهذا مخطئ. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة أن الإيمان يتبعض، وأنه يذهب بعضه ويبقى أصله، ويزيد أيضا بالشعب فيقال كامل ويقال ناقص. وهذا خلافا للمخالفين في هذا الذين يجعلون الإيمان يجعلونه شيئا واحدا، كل من خالف الإيمان يجعل الإيمان شيئا واحدا، ثم افترقوا بعد ذلك. فالمرجئة يقولون إذا ذهب بعضه يبقى كله، والعاصي مؤمن كامل الإيمان. الخوارج يقولون إذا ذهب بعضه يذهب من أصله ولا يبقى هناك شيء. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة خالد مخلد في النار. فقولهم يفضي إلى قول الخوارج. الصحيح أن الناس بحسب إيمانهم يوم القيامة، مراتبهم في الجنة ووزن أعمالهم بحسب إيمانهم، والإيمان بحسب الأعمال. فلا يتعارض عند أهل السنة هذا الأصل، بخلاف المرجئة فإنه يتعارض عندهم، خصوصا مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الرجل قد يكون مؤمنا كامل الإيمان ومعه ذنوب، فيقولون هو معذب ومؤاخذ بذنوبه ومع هذا هو مؤمن كامل الإيمان، فيتعارض عندهم كيف يعذب وهو معرض للعقوبة وهو مؤمن كامل الإيمان. هذا تناقض، لأنهم يقولون أنه يعاقب على المعصية، فمعاقبته على المعصية دلت عليها النصوص، لكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ثم على السنة لا يتعارض عندهم هذا الأصل، لأنه إذا كمل إيمانه الواجب فهو من أهل الجنة قطعا، وهذا الإيمان الواجب يحسمه من دخول النار ابتداء، وأصل الإيمان يحسمه من الخلود في النار عند خلعه. نعم، هذا عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم، ثمانية شرائع أو ثمانية أسهم، يعني أن الإسلام يتألق من هذا. وهذا لا يعني أن الإسلام هو كل هذه الأسهم، لكن هذه أعظم الأسهم. قال الإسلام سهم، قال ابن رجب أطلق هنا الإسلام على الشهادتين، لأن الإسلام الذي ذكر هنا أنه سهم هو غير الإسلام الأول. فالإسلام الأول هو الإسلام الكامل، والإسلام المذكور هنا قوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأن للشهادتين يدخل الرجل في الإسلام وتحصل له العصمة، عصمة الدم والماء بنطق الشهادتين. فكأنه قال الإسلام ثمانية أسهم الشهادتان سهم، فأطرق سمى الإسلام سمى الشهادتين هنا بمسمى الإسلام، وقال والصلاة سهم. وهذه من الألفاظ التي يقال أنها إذا اجتمعت افترقت، فإذا أطرق الإسلام دخلت فيه الشهادتان، وإذا ذكر الإسلام مع الشهادتين يكون لهذا معنى ولهذا معنى، فهذا الإطراق هنا يريد به الشهادتين. والصلاة سهم، لسهم أسهم الإسلام ثمانية، وهي ركن أيضا من أركان الإسلام، والزكاة والحج ورمضان، أي صوم رمضان، والجهاد سهم، والجهاد أيضا من أسهم الإسلام وإن لم يذكر في أركان الإسلام، لكن جاءت النصوص التي تدل على أنه أفضل الأعمال بعد الواجبات. فأفضل الأعمال، اختلف أهل العلم في أفضل الأعمال بعد الأركان وبعد الواجبات، فذهب بعضهم إلى أن أفضل العمل هو الجهاد في سبيل الله، وذهب بعضهم إلى أن أفضل العمل هو العلم، وذهب بعضهم إلى أن أفضل العمل هو ذكر الله. فأقوال أهل العلم تدور على هذه الأقوال الثلاثة، وبالاتفاق بين أهل السنة أن هذه الأعمال الثلاثة هي أفضل الأعمال بعد تأدية الواجبات: طلب العلم، جهاد في سبيل الله، ولزوم ذكر الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه كالمتفق عليه بين السلف أن أفضل ما اشتغل به العبد هو ذكر الله. وقد ذكر ابن رجب في ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء أن الجهاد والذكر أنهما يدخلان في طلب العلم، ورجح طلب العلم، لأن طلب العلم يحصل به الجهاد، جهاد في طلب العلم نوع من أنواع الجهاد، وكذلك نشر العلم فهو نوع من الجهاد، مقارعة أهل البدع والذب عن السنة فهو نوع من أنواع الجهاد وأفضل أنواع الجهاد. والجهاد بالعلم هو أفضل من الجهاد بالسيف السنان وآلة الحرب، وهذا لا يقدر عليه كل أحد، بخلاف الحرب جهاد بآلة الحرب هذا يقدر عليه الكثير من الناس. لهذا لما حصلت الفتنة في عهد الإمام أحمد ما استطاع أن يتكلم في هذا إلا قلة قليلة من كبار الأئمة كالإمام أحمد وأقرانه، تأخر عن هذا الأمر كثير من الأئمة وقالوا ليس عندنا ما عند أحمد، ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. فهذا مما يدل على أن جهاد العلم نشر العلم الرد على أهل البدع أنه من أعظم أنواع الجهاد، وكذلك طلب العلم هو نوع ذكر الله عز وجل، يدخل طلب العلم يدخل في ذكر الله كما جاء في الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا شك أن هذه الفضائل وردت للذاكرين الله عز وجل، وقد جاء أن مجالس العلم حلق الذكر، فالعلم هو أفضل العمل حقيقة، ويجتمع فيه أنواع الجهاد والذكر وأعمال البر، وهو مفتاح كل خير، فمن عرف الخير انبعثت نفسه للعمل، ومن جهل الخير فإنه قد يقع في الشر وهو لا يدري. ولهذا لو تأملنا حال السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نجد أن أفضل الناس هم الذين اشتغلوا بالعلم ونشروه ورفعوه ودعوا الناس إليه، وقد يكون في كثير من العصور من كبار العباد من لا يعرف لهم ذكر اليوم، بخلاف العلماء الذين نشر الله علمهم فلا تكاد تمر ساعة إلا والأمة تترحم عليهم، فما من دقائق تمر في حياتنا اليوم إلا وتجد من يترحم على مثل البخاري ومسلم وأصحاب السنن والأئمة الأربعة. فهذا الفضل لا يدركه أهل الجهاد وأهل الذكر، لأن هذه أعمال مقتصرة على النفس، وأما العلم فيتحقق فيه أيضا أنه من الأعمال المتعددة التي تتعدى إلى الغير. قال والأمر بالمعروف سهم، يعني من أسهم الإسلام، أمر بالمعروف لا شك أنه من أعظم شعب الإيمان، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضوابط الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد خاب من لا سهم له، يعني من لم يكن له سهم فهو من أهل الخيبة والخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا دليل على أن لا يتحقق الإسلام الكامل إلا بهذا الأمر، وهو أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. فقد جاء في بعض الروايات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المؤمنون. ذكر شيخ الإسلام أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، فالمؤمن يؤمن شر، والمسلم يسلم الناس من شر. ولا شك أن الأمن درجة أعلى من السلامة، فقد تسلم من شر الرجل ولا تكون آمنا منه ولا تأمن على نفسك منه، وإنما تحصل السلامة بالتحصن، ويكون الرجل لازما لبيته تحصل السلامة مع وجود الخوف من هذا الجار المؤذي، فلا يحصل الأمن. وأما المؤمن فهو الذي يؤمن، فجيرانه والمسلمون حوله منه في أمن، يأمنون على أموالهم وعلى حرماتهم منه. فدرجة الإيمان درجة أعلى من الإسلام. المقصود أن مفهوم المخالفة هنا أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو ليس بمسلم. والإسلام هنا يطلق ويراد به مفهوم الإيمان، فهو ينفى عن العاصي هنا الإسلام، وليس المقصود أصل الإسلام، وإنما المنفي هنا الإسلام الكامل، وهو الذي يتضمن الإيمان الكامل. وأما أصل الإسلام فهو باطل، ولهذا لا ينفى أصل الإسلام مع وجود المعاصي. ولم يأتي في الحديث أن نفي الإسلام على وجود بعض المعاصي، وإذا ما جاء نفي الإسلام مع وجود المعاصي فالمقصود هنا أن الإسلام الذي يتضمنه الإيمان، فإن الإسلام قد يذكر ويدخل فيه الإيمان. وأما الإيمان فإنه إذا ذكر ينفى الإيمان مع وجود المعاصي، كما جاء في الحديث لا يثني الزاني إن عزي وهو مؤمن. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الهجر ونوع من أنواع الهجرة المحمودة الممدوحة، وهو أن يهجر المعاصي. هذا نوع من أنواع الهجرة، يهجر المعاصي. وهناك هجرة للأبدان، أن يهجر بلاد السوء، بلاد المعصية، إلى بلاد الطاعة والسنة. فالهجرة تحصل هجرة من المعاصي إلى الطاعة، وهي هجرة معنوية، وهجرة من عمل إلى عمل. وهناك هجرة بدنية، من بلد تكثر فيه المعاصي والذنوب والبدع إلى بلد آخر يستطيع الرجل أن يقيم فيه دينه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بن اسحاق عن سعد بن حذيفه عن حذيفه رضي الله عنه قال من فارق الجماعه الاشمال فقد سال عليهم الاسلام الحمري. نعم، قوله من فارق جماعة حذيفة، هذا ورد اللفظ مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من فارق الجماعة شبرا فقد خلق ربق الإسلام، وفي بعض الروايات ربقة الإسلام. والربق هو الحبل الذي يجعل في عنق الدابة. وسبحان الله، هذا التشبيه من أبلغ التشبيهات، فإن الدواب تربط بأعناقها في حبل، تكون مجتمعة تحت رعاية الراعي، فلا يشرد بعضها ولا ينعزل بعضها، فتكون في مأمن من الذئب ومن الأخطار، لأنها ما زالت في الربقة والراعي حولها. فإذا انفلتت دابة من هذه الربقة شبت وانفردت وأصبحت عرضة للذئاب وعرضة للمخاطر. وكثيرا ما تفقد الدواب الذي تنخلع من هذه الربقة. وهكذا يعني الخروج عن جماعة المسلمين، فمن فارق الجماعة وخرج من الجماعة المسلمين فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، يصبح بعد ذلك عرضة للفتن، كما جاء في الحديث الآخر وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي انفردت عن قريناتها. فهذا من التشبيهات البليغة الذي يدل على وجوب لزوم الجماعة، جماعة المسلمين. ومفارقة الجماعة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وفي غيره، عندما قال فما تأمرني يا رسول الله، عندما ذكر فتن قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، ففسر الجماعة بأنها الجماعة التي تلتف حول الإمام. وهذا هو القول الذي الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، أن الإمام ومن حوله من أهل العلم هم جماعة المسلمين. وأقوال السلف الأخرى تدل على هذا وإن اختلفت في ألفاظها، فقولهم السواد الأعظم أو قولهم جماعة المسلمين إنما يقصدون بها الجماعة الموصوفة في هذه الأحاديث. ومفارقة الجماعة تكون مفارقة بدنية، بأن يفارق بلدان المسلمين إلى بلدان الكفر والشرك أو المعاصي، فهذه مفارقة بدنية منهي عنها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سكن البوادي، وقال من سكن البادية جفا ومن تبع الصيد غفر، فكره سكن البوادي مع وجود الجماعة، ورغب في سكن البوادي والابتعاد عن الأمصار مع وجود الفتن، أما مع وجود الجماعة فليس للمسلم أن يهجر جماعة المسلمين وإمامهم وأن يهجر مساجدهم يزعم أنه قد فر بدينه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المفارقة، مفارقة بلاد المسلمين ومساكنة الكفار كما يفعله بعض المفتونين اليوم ممن ينتسبون للدعوة يزعمون أن بلاد المسلمين فيها ضيق وعدم حرية للدعوة، ينتمي هؤلاء أو ينتقل بعضهم إلى بلاد الكفر والشرك ويساكنون الكفار ويخالطونهم، ثم يجمعون إلى هذه السيئة فتن أخرى في الطعن في علماء المسلمين وفي حكامهم وفي إثارة الفتن والبدع، وهم يزعمون أنهم بهذا يقيمون الدين، وهؤلاء أعظم الناس فتنة والله لا يعرف أحد. يعني في هذه العصور مع وجود المعاصي أعظم فتنة للرجل يفارق جماعة المسلمين ثم يطعن في علمائهم وفي حكامهم وينشر البدع، فما ترك سيئة إلا وقد أسهم فيها، مفارق للجماعة داعية للبدع يطعن في العلماء يكفر الأمة، وهو بفعله يفضل أهل الكفر والشرك على أهل الإسلام ويفضل مساكنتهم على المسلمين، فأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ولو كان هؤلاء أهل عقل وأهل علم ما فعلوا هذا، والإنسان مطالب أن يحقق نجاة نفسه قبل أن يحقق نجاة غيره، فهؤلاء مطالبون هم بتحقيق نجاة أنفسهم، كيف الإنسان أن يخاطر بنفسه وبأهله وبأولاده يعيش في بلاد الكفر ويبقى السنين الطويلة هناك ولا يخشى على دينه ولا يخشى على نفسه؟ ثم بالتجربة ثبت أنه ما خرج أحد عن الجماعة إلا ازداد فتنة، فقد رأينا من يخرج عن جماعة المسلمين لا يعرف بعقيدة مخالفة ولا يعرف بقول يشد فيه، وإن مفارقة بدنية، ثم ما يلبس أن يقع في البدع وفي الفتن حتى يصبح فتنة لنفسه ولغيره، وهذا كله إنما يبتلى به الرجل لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عن هذا الوحي وأعرض عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي عرض نفسه للفتن، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هؤلاء زاغوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جماعة المسلمين ويأمر الناس إن رأوا شيئا من الأمير أن يصبر، وجاء في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة شاهدية. يضرب هؤلاء في هذه الأحاديث عرض الحال ويقولون لا، مفارقة الجماعة هي دعوة للخير، دعوة لإقامة الدولة الإسلامية، ثم يصبح الرجل مفتونا، وقد يكون ليس فتنة لبلد بل قد يكون فتنة لعامة بلاد المسلمين، بل قد يكون فتنة لأهل العصر للمؤمنين وكافرين، فالكفار يزدادون كفرا وعنادا وحقدا وضغينا على الإسلام بفعله، وأهل الإيمان يتأذون به في أموالهم وفي أجسادهم وفي دينهم، فهذه الأحوال هي من أعظم المواعظ التي ينبغي لكل مسلم أن يتعظ بأهل الهلاك والفتنة والعياذ بالله، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من تعظ الناس به. هنا قال فارق الإسلام أي أنه فارق ما عليه أهل الإسلام وفارق ما يجب عليه أن يلتزمه من الإسلام، ومفارقة الجماعة ليست كفر لكنها سبب للفتن، فكثيرا ما تؤدي إلى ما هو أعظم منها من الوقوع في البدع والفتن، وقد يفارق الرجل الجماعة ثم بعد ذلك ما يلبث أن يفارق أهل الإسلام في دينه وينتقل من دين الإسلام إلى دين الكفر، كما يحصل لكثير ممن يخالطون المشركين أن يرتد بعضهم أو أن يكون سبب في ردة بعض أبنائه وبعض أهله، أو أنه يفتن هو في دينه فيفقد من الاستقامة والدين ما كان هو عليه عندما كان في جماعة المسلمين. نعم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ما هو الإيمان هنا المشترط؟ الإيمان الواجب كامل. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، الإيمان الواجب الذي تحصر به العصمة من دخول النار. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يحصل لكم الإيمان حتى توجد المحبة، محبة بين المسلمين، محبة المسلم لأخيه، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. قال إن شئتم دللتكم على أمر إن فعلتموه تحببتم. فهنا أيضا يرشد الأمة إلى فعل يحصل به التحاب. فالإيمان مرهون بالمحبة، والمحبة مرهونة بما يرشد إليه هنا من إفشاء السلام. فقال أفشوا السلام بينكم، وهذا فيه دليل على أن إفشاء السلام أنه سبب للمحبة، وأن المحبة سبب للإيمان، وأن الإيمان سبب لدخول الجنة. لهذا تقدمت الروايات أن الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا لا يسلمون على أهل البدع، وذلك لدفع محبتهم. قال أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، فكانوا لا يسلمون عليهم حتى لا يكون السلام سببا لمحبتهم. وأما مع وجود الإيمان فينبغي للمسلم أن يفشي السلام فيما بين المسلمين، وأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، فإن هذا من أسباب المحبة، أسباب المودة التي يحصل بها الإيمان. وهذه التوجيهات ينبغي أن يعقلها كل مسلم، فالإيمان لا يحصل جملة واحدة، وإنما يحصل بهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما يحصل به الإيمان. لا يمكن للعبد أن يكون مؤمنا كاملا ما بين يوم وليلة، لا بد أن يسلك هذه المسالك. لهذا جاء في بعض الروايات لا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم، لا يحصل يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. فهذا مما يدل على أن الإيمان يحصل بأسباب ويتدرج فيه، ويحقق الوسائل المؤدية إليه، كما جاء في الحديث الآخر إن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. فمن أراد الإيمان فعليه أن يلزم هذه التوجيهات وأن يأخذ بها. إفشاء السلام سبب للمودة، والمودة السبب لوجود الإيمان، المحبة بين المؤمنين، والإيمان هو سبب لدخول الجنة. فمن اعتصم بالوحي وأخذ بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه رزقه الله الاستقامة باعتصامه بالوحي بالسنة، ومن خالف وتنكب الطريق واجتهد برأيه وبعقله فإنه هالك يريد الخير لكنه لا يسلك السبل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإيمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله وابو محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن سلمة عن عامر بن زهير قال لا إيمان إلا أمانة ولا بيع إلا هكذا. قال حدثنا ابو عبد الله وحدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا ابو نعيم عن عمرو بن زهير قال لا إيمان إلا أمانة ولا بيع إلا هكذا. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال قال ابو جعفر بن زياد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان إلا أمانة ولا بيع إلا هكذا. نعم، هذه الروايات متضمنة الحديث أيضا بهذا اللفظ لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، كخيانة وعدم تأدية الأمانة، فهذا نقص الإيمان. وقد يكون تكون الأمانة متعلقة بأصل الدين، فإذا كان كانت الأمانة متعلقة بأصل من أصول الدين وهو الأمانة على الإخلاص وعلى التوحيد، فانتفاء الأمانة هنا نفي لأصل الإيمان. وقد يكون نفي الأمانة وانتفاء الأمانة متعلق بتأدية الحقوق وهي أداء الأمانات من الحقوق ومن غيرها لأصحابها، فهذا لا شك أنه نقص في الإيمان الواجب، ويوجد أصل الإيمان مع يعني ظلم الناس وأخذ حقوقهم، فيكون الإيمان المنفي هنا بحسب نوع الأمانة. والأمانة من الألفاظ العامة التي تشمل الدين كله، فهناك أمانة على الطهارة، هناك أمانة على الإخلاص مراقبة، هناك أمانة على تأدية الحقوق، وهناك أمانة في النصح للمسلمين، هناك أمانة متعلقة بتأدية الأمانات العينية التي يستودعها الناس لدى الرجل، والأمانة من الألفاظ العامة. فإذا انتفت الأمانة بالكلية وذهبت وذهب معها الأصل الذي لا يتحقق الإسلام إلا به، ينتفي أصل الإيمان. وأما إذا وجد أصل الإيمان وأصل التوحيد وحصلت الخيانة في تأدية الحقوق الأخرى، فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب. قال: ولا دين لمن لا عهد له. الدين هنا أيضا بمعنى الإيمان، أي لا دين ولا إيمان كامل لمن لا عهد له. والعهد هو المقصود هنا الوفاء للعهود. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد وعدم الوفاء بالوعد والوفاء بالعهود هذا نقص في الإيمان، وليست هذه الخصال من صفات المؤمنين، وإنما هي من شعب الكفر والنفاق. لكن وجود بعض هذه الشعب لا يدل النفاق موجود، كما أنه أيضا قد توجد بعض شعب الإيمان في الكفار من صدق الحديث والوفاء بالعهود والإحسان للمحتاجين، فهذه الشعب لا تقوى على الأصل الموجود. إن كان كافرا فهي لا ترفع الكفر، وإن كان مؤمنا وجدت شعب الإيمان أو شعب النفاق والكفر فهي لا تقوى على أصل رفع الإيمان. ولهذا لا ينبغي أن نغتر بوجود بعض شعب الإيمان في بعض الكفار، فيشكل هذا الأمر على الكثير من الناس. يرى من بعض اليهود والنصارى اليوم يقول من فيهم إنصاف وعدل أحيانا، ومن فيهم حسن للجوار، وفيهم إتقان للصناعة وصدق في الحديث، فيغتر بعض هؤلاء فيقول لأنه قد أسلموا ودخلوا في الإيمان، وهذا جهل. هذه الشعب ما زالت موجودة في بعض الكفار لأنها من خصال الخير والبر التي جبل الناس على محبته. وقد كان قبل البعثة من أهل الجاهلية من كانوا يتصفون بأعظم الخصال من هذا القبيل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، ولم يكن هذا سبب لدخولهم الجنة، لأن هذه شعب من شعب الإيمان لا يحصل الإيمان حتى لا يتحقق الإيمان إلا بأصل، وإلا لا يبقى كافر على وجه الأرض، لأن الكافر إلا قد تجد فيه بعض الصفات الخير، لكنه لا يدخل الإيمان حتى يوجد أصل الإيمان، وهو أن يشهد الشهادتين ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بالكفر والطاغوت، وبعد ذلك يدخل الإيمان يكون معه أصل الإيمان. فإذا وجد شعب الإيمان، الإيمان ازداد إيمانا. وكذلك لا ينبغي أيضا أن نغتر بوجود يعني بعض شعب الكفر والنفاق في المسلمين فيكون هذا سبب الحكم عليهم بأنهم قد كفروا وخرجوا من الدين وتكفير الجماعات والمجتمعات الإسلامية، فهذا أمر خطير جدا. لا شك أن وجود المعاصي موجود، الربا موجود، شرب الخمر، الزنا، المعاصي، الرشوة منتشرة في كثير من المجتمعات الإسلامية، لكن لا يمكن أن يكون هذا سبب لتكفيرهم والحكم عليهم بأنهم قد خرجوا من الدين كما يعتقده من يعتقده ممن يزعمون الإصلاح وإقامة الدين والدعوة. الإيمان يبقى معهم، أصل الإيمان باقي حتى يستحلوا هذه المحرمات. ولا يمكن لنا أن نحكم على رجل أنه قد استحل إلا بأن يصرح، لأن الاستحلال عمل قلبه. أما وجود المعاصي انتشارها كذلك الدعوة إليها وحمايتها هذا لا يدل على الاستحلال، وإنما هي من الذنوب المركبة، فلا يكون الرجل مستحلا حتى يصرح هو باستحلاله أن يعتقد أن هذا الشيء حلال. وأما إن كان يفعل ويفرح بالمعاصي يفرح بالذنوب لا يدل هذا على أنه مستحلها، كذلك الإصرار عليها سنين طويلة لا يدل على أنه مستحب لها. وهذا هو الفارق بين الخوارج وبين أهل السنة، النزاع بين الخوارج في أي شيء، في أن يموت الرجل مصرا على المعصية. وأما الخوارج يقولون إذا تاب من المعصية فهذا لا ينازعون أنه من أهل الجنة، لكن إن مات وهو مصر على المعصية على شرب الخمر على الزنا، هذا الذي خالف به الخوارج أهل السنة. فأهل السنة يقولون تحت المشيئة، معه الإيمان وهو مؤمن ناقص الإيمان، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين وهو خالد مخلد في النار. قال نعم، يعني من حمل علينا السلاح يعني القتال. وحمل السلاح هنا هو بحمله في قتال المسلمين، قال ليس منا، أي ليس منا أهل الإيمان. وهذه الألفاظ ينبغي أن يتنبه لتفسيرها، فإن من الناس من يفسرها فليس منا أي ليس على طريقتنا، يعني يقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم رده أهل العلم، قالوا يعني من لم يحمل السلاح هل يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقته الثاني؟ إنه لا يمكن أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود ليس منا أهل الإيمان. فالإيمان له شعب واجبة ومستحبة، فمن حمل السلاح على المسلمين نقص عن الإيمان الواجب ويرفع عن الإيمان الواجب. قال ولا رصدنا بطريق، أي رصد المسلمين بطريق يقاتلهم أو ينتهب منهم. وهؤلاء هم المحاربون الذين يحاربون المسلمين ويترصدون لهم في الطرق. وفيه إشارة أيضا إلى تحريم قتل المسلمين غيلة، وما يفعله الآن بعض المفتونين من قتل الأبرياء من المسلمين والمعاهدين، ويزعم أن هذا نوع من أنواع الجهاد. فهذا دلت النصوص على أنه ليس من أفعال المؤمنين، بل جاء نفي الإيمان عمن فعل هذا، فضلا أن يكون هذا جهاد. يعني إذا كان رصد المسلمين بطريق من أجل الوقيعة بهم وأخذ أموالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فكيف بمن فتك بالمسلمين وفجر المباني التي يكون فيها الآلاف من المسلمين ومن غيرهم، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر، لأن اختلاط الناس اليوم كثر، وقد يكون هذا المبنى الذي يكون في بلد كافر فيه من المسلمين الكثير، فيدخل هذا الذي فعل ما فعل في هذا الوعيد. فهؤلاء لا يرجعون إلى النصوص، وإنما ينطلقون من أقولهم ومن آرائهم، وإلا هذه النصوص صحيحة وواضحة جلية. ثم يأتي بعد ذلك من يتبجع ويقول أن هذا من الإرهاب الممدوح، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقول الإرهاب ممدوح سبحان الله، ويدخل تحت الإرهاب الإرهاب في معناه الاصطلاحي المعروف الآن، وهذا من أفضل الباطل. فالإرهاب المذكور في الآية هو الاستعداد للجيوش وبآلة الحرب، وأن يكون لدى المسلمين جيش قوي يرهب الأعداء بكثرته وبكثرة سلاحه. فإذا ما عرفوا أن هذا البلد لديه جيش قوي يخشون الإسلام وأهله ويرهبونه، هذا هو الإرهاب الموجود في الآية. أما أن يكون قتل الآمنين وتفجير المباني يكون هذا من الإرهاب الذي أمر الله عز وجل به، إن هذا من أبطل الباطل، هذا من لبس الحق بالباطل، وهذا فعل أهل البدع. أن يأتي الرجل يؤصل شيئا في نفسه ثم يطلب الدليل عليه من النصوص ويتأول النصوص عليه. والعجيب أن من يتكلمون بهذا من عاشوا في بلاد السنة يعرفون هذه المفاهيم، ومن أهل اللغة الذين يعرفون مدلولات النصوص معاني الألفاظ، لكن الهوى يعمي ويصل حتى أن الرجل يفتن في دينه بسبب إعراضه عن الحق، وهو يعلم أن هذه الآية لا تتنزل لا من قريب ولا من بعيد على ما يقصده، لكن يحمله الهوى وما أصره في نفسه على أن يتأول النصوص على غير ما نزل، فيكون هذا فتنة له أن يقع في مخالفة أخرى، ولا يزال صاحب البدعة يزداد مضيا وبعدا حتى يخرج من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. كثير من الناس لا يدرك خطورة البدعة، والله إن الرجل يقف على النص وعلى السنة ثم يعرض عنه فيفتن في دينه بسبب إعراض عن نص الواحد. فكيف لمن أعرض عن هذه الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والأدلة الصريحة الواضحة الجلية، يعرض عنها ويتأولها ويكلف ويلبس ويفتشون في أقوال أهل العلم لعله أن يجد قولا شاذا أو لفظا موهما ثم يتمسك به ويعارض به هذه الأصول؟ هل فعل أهل البدع؟ قال انتهب او انتهب نوبه فليس منا، اي ليس منا نحن المؤمنين. فالنفي هنا نفي للايمان الواجب، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الايمان عن من انتهب نهضه، يعني أخذ شيئا من أموال المسلمين، فكيف بمن قتلهم؟ كيف بمن هدم المباني التي يعيش فيها الآلاف من المسلمين؟ كيف بمن فجر الطائرات التي يعيش فيها من التي يقوم فيها ويستقلها من الآمنين والمعاهدين؟ ما لا ذنب له، وإنما هو يعبر عن غضبه وسخطه في حق دولة أو حاكم، يعني يقتل الآلاف من أجل أن يبين للناس أنه معارض لسياسة معينة، يعني أرواح الناس تصبح رخيصة لدى هؤلاء، يعني يقتل الآلاف من أجل أن يعبر عن رأي لهم أنه مخالف، ثم يجعلون هذا وسيلة لتهديد الدول، لتهديد الحكام، إن لم يستجب لهم فإنهم سيفعلون ما فعلوا. وهؤلاء يسيئون إلى الدين وإلى الإسلام بانتسابهم إليه. ليس منا من سلق، والسلق هو رفع الصوت والنياحة والتسخط عند وجود المصائب، ورفع الصوت معروف عندهم، يعرفه الناس عندهم إذا ما سمعوا عرفوا أن هناك مصيبة بصوت مرتفع عال من الويل أو غيرها من الألفاظ التي يعرفونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا ليس من المؤمنين، وليس هذا فعل من أفعال المؤمنين، وحلق وهو حلق الشعر عند وجود المصيبة كما يفعل البعض من النساء ومن غيرهن من الرجال، إذا ما وجدت المصيبة حلقوا الشعر إظهارا للسخط وعدم الصبر والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من عدم الصبر على المقدور، وينافي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والاحتساب. هو سبحان الله في مقابل، يعني نجد الآن من بعض من يحلقون لحاهم إذا وجدت المصيبة أعفى اللحية، فيكون هذا يناله من الإثم ما ينال الحالق. فتربية إعفاء اللحية لا يعفيها للسنة، وإنما يعفيها تسخطا على المقدور. فهذا نوع من الأسلوب من الأساليب الجديدة في إظهار السخط على المقدور، كما أن أولئك المتقدمين كانوا يحلقون، فهذا يحلق لحيته ويعد أن هذا هو الأصل في حياته، فإذا ما أصيب بمصيبة أعفى اللحية وأطلقها وأعفى الشارب ليعلم الناس أنه قد أصيب بمصيبة، فلا يعرف يعني معصية في صورة طاعة مثل هذا الأمر، يعني إعفاء اللحية يأتم به، لا لأنه أعفى هذه اللحية إقامة للسنة، وإنما أعفاها لمقصد وهو أن يظهر السخط ويظهر عدم الصبر على ما يصير. ولهذا يعدون أن هذا ويعرفونه, يعرفه بعض المجتمعات يعرفون أن من فعل هذا أنه قد أصيب بمصيبة, ولهذا يسألون ما الذي أصابك, أنهم ينكرون هذا منه, وهذا مما يدل على غربة السنة عند كثير من المسلمين. قال وخرق, أي خرق الثياب, وهو شق الجيوب, شق الجيب وهو ما يكون حول العنق من الثياب, أنه يخرق الثوب ويشق الجيب مظهرا للسخر. وقد يفعل بعض النساء ما هو أعظم من هذا من أن تحث على وجهها التراب أو على رأسها, وقد يعني تبقى أياما وأسابيع وشهور وهي لا تغتسل, وقد يفعل هذا بعض أهل الجاهلية, وكل هذه من أفعال الجاهلية. وأما المسلم فهذه الأمور لا تؤثر في هذه المصيبة التي أصيب بها, فهو يغتسل ويتطيب, وهذا لا ينافي كونه يرحم الميت. ولهذا ما ينبغي أن ينكر أيضا على بعض من يسمونها اليوم بالاجتماعات في التأذية, أن ينكر على بعض من لبس الثياب الجديدة أو أنه تطيب, أو ما يفعله بعض الجهلة من أن تكون له عادة في لباس فيفرق هذا اللباس, مثل أن يلبس العقال فإذا ما أصيب بمصيبة أو ذهب يعجي فرق هذا اللباس, فهذا يدخل في نوع سخط, وهو أن يترك شيئا من الملابس أو يترك شيئا من عادته مظهرا للسخط. فما أمرنا أن نظهر الحزن على الأموات بأن نترك شيء من الزينة التي كنا نعتادها, فينبغي التنبه لهذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن, فبين أن الحزن في القلب, أما أن يظهر على الجوارح بل نتعمد ونتكلف أن نظهر الحزن على الجوارح بثياب الرفة وبترك شيء من الملابس التي اعتدنا عليها أو بأخذ شيء من أنواع الألبسة لون معين كما يفعله بعض النساء في بعض المجتمعات اللباس الأسود أو غيره, فكل هذا من الأمور المحرمة التي تنافي الصبر. فالحزن في القلب والعين قد تدمع, وليس لنا أن نقول بألسنتنا إلا ما يرضي ربنا, كما أنه ليس لنا أن نظهر على جوارحنا إلا ما يرضي ربنا. نعم, وهذا فيه توجيه للنساء أن يفعلن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه, وهذا نهي من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما صاحت امرأته فذكرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من فقه السلف, إنما ذكرها ولم يعلمها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت, وهذا مما ينبغي أن يوصي به الميت أهله من نسائه قريباته وأولاده وأهله, أن يوصيهم بهذا الأمر أن يلتزموا ما أمر الله عز وجل به في هذا المقام. نعم, هنا الانتهاب وأخذ الغنم في الغزو, لعل هذه أنها من الغنم التي هي من الغنيمة, أنه قال بعد ذلك فقسمها بينهم بالسوية, ف فليس لأحد من الغزاة من أهل الجيش أن ينتهب شيئا من الغنيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الغال الذي غل من الغنيمة، فلا يجوز لأحد من الجيش أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسم. وكذلك الرواية الثانية ليس منا من انتهب أو استلب أو أشار بالسلاح، هذا في معنى ما تقدم. والإشارة بالسلاح هو الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهذا مما يدل على حرمة دماء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشار إلى المسلم بسلاح أو حديدة، وهذا سد للذريعة، لأن الإشارة قد تكون سبب بعد ذلك للاعتداء. ومما يتضمن أنه إذا كان لا يجوز أن يشار إلى المسلم بسلاح أو حديدة، فكيف بقتله؟ فكيف بقتله؟ أو أن رفع هذه الحديدة أو ذلك السلاح من أجل القتل ومن أجل سفك الدماء، فلا شك أن هذا أعظم وأشد، وهذا مما يدل على حرمة دماء المسلمين وعلى حرمة أعراضهم وعلى مكانتهم، وأن الإسلام قد جاء باحترامها. بهذا نتوقف عند هذا المقطع في القراءة، ونستأنف إن شاء الله القراءة بعد شهر رمضان. صلى الله عز وجل يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. هو الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن وجود الذنوب أنها مؤثرة في التوحيد، فكمال التوحيد يتضمن قيام بما أوجب الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه. لكن قد يكون لبعض المؤمنين ضعف في بعض الأمور، فإن بعض أهل الإيمان قد يكون عندهم نقص في بعض الشعب، فيكون معه من التوحيد والإيمان الشيء العظيم، ثم تكون له معصية يباشرها، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، وكان يؤتى له بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد أكثر من مرة، فلعنه الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع كونه يباشر هذه الخمر ويشربها ويجلد فيها ويعودها مرة بعد مرة. وهذا لا شك أنه ضعف، لكنه قد يكون معه من الإيمان العظيم ما يكفر الله عز وجل به عن صاحبه. وقد يكون أيضا له شبهة في بعض هذه الأمور، لكنه لا يعذر بهذه الشبهة، فلو عذر بها لم يكتب عليه الذنب، لكنها تخفف من ذنوبه ويكفر الله عز وجل عنده بما معه من التوحيد الكامل. وبعض الذنوب مؤثرة في أصل في كمال التوحيد، يعني مثل الشرك الأصغر فهو مؤثر في التوحيد تأثير مباشر، وبعض الذنوب تأثيرها ليس مباشرا كتأثير الشرك، مثل من يشربون الخمر ويأكلون الربا لوجود غلبة الشهوة في حب هذه الأمور، وقد يكون هذا مع محبة الدين وتعظيم أمر التوحيد. ولهذا لو أن أحدهم قتل على أن يشرك بالله في شيء ما اختار الشرك، واختار أن يقتل، لكنه يضعف في الشهوة في الشهوة. وهذا دليل على أن الناس يتفاوتون أيضا فيما يلتزمون به من الدين، فقد يكون الرجل قوي الإيمان يقع في معصية لا يقع فيها من هو دون من أهل الإيمان، لأن فيه ضعف في هذا الجانب. وهذا أمر معروف وملاحظ لدى الكثير من أحوال المسلمين، فتجد بعض الناس يستطيع أن يتورع عن كل شيء من المعاصي، لكنه لا يتورع عن المحرم، كسب المحرم. وبعض الناس تجد فيه فسق ويتورع عن الكسب المحرم، وقد توجد عند بعض الذنوب. وهذا يتفاوت الناس في العلم وفي القدرة وضبط النفس في هذا المقام. نعم، هو هذا أن كمال الإيمان يرتفع عنه فيصبح كما جاء فوق رأسه كالظلة. قد جاء في تفسير بعض السلف أنه مثل الجبة ينزعها الإيمان، ينزعها الرجل، فقد ترجع إليه هذه الجبة وقد لا ترجع إليه كما كانت. والإيمان الذي قال أنه يرتفع عنه ثم يعود، لا شك أنه عندما يباشر هذه المعصية يذهب ما عنده كثير من الإيمان، وهو النظر في العواقب والنظر في أثر هذه المعصية والنظر في العقوبة، فإذا ما تركها رجع إليه شيء من الإيمان، وهذا هو ما يجده أهل المعصية من الندم العظيم بعد المعصية. فإذا ذهبت سكرة الشهوة واستحضر الوعيد رجع إليه إيمانه وندم ندما عظيما، حتى أنه جاء في تصور بعض السلف أن الرجل يذنب ثم يعاقب نفسه، فيضع يده في تنور ويعرض نفسه للعقوبة، وكان بعضهم يحبس نفسه أيام، وكان بعضهم يعاقب نفسه بعقوبات متنوعة. فهذا مما يدل على هذا الأمر، وإن كان هذا الشيء لم يأتي به الدين، لم نؤمر عند وجود المعاصي أن نحرق أبداننا أو أن نفعل ما يفعل بنو إسرائيل، فإن هذا فرض على بني إسرائيل. أما نحن فأمرنا أن نتبع السيئة الحسنة وأن نكثر من أعمال البر وأن نتوب إلى الله عز وجل، لكن هذا دليل على أن الإيمان إذا رجع بعد المعصية يوجد الإيمان ويحصل ندم بما يرجع للعاصي من الإيمان، لكن هل هذا الإيمان الذي يرجع إليه هو الإيمان الذي كان قبل المعصية؟ لا يرجع إليه في كماله، وإنما يرجع له شيء من الإيمان، فالإيمان يكون قويا قبل مباشرة المعصية، فإذا زاولها ارتفع الإيمان حتى يبقى ضئيلا لا يكاد ينظر إلى العواقب ولا يكاد يستحضر في هذا المقام العقوبة، ثم إذا تركها وذهبت السكرة رجع إليها الإيمان، لكنه ليس بالدرجة التي كان قبل، إلا أن يتوب توبة صادقة، فعند ذلك قد يرتفع بتوبته درجة أعظم من درجة الإيمان التي كان عليه قبل. هذا حقيقة من أعظم تفريق المسلم في دينه، أن يترك أن هذه النسبة العظيمة وهو أنه مسلم، خص الله عز وجل شرفه بهذا المسمى العظيم المسلم من أهل السنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وينتسب لغير هذه النسبة. ولهذا السلف كانوا يبدعون على انتساب الرجل لغير الإسلام، يقولون من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئ، فلو كان والله عالم من كبار العلماء قال للناس تسموا وانتسبوا لي وهو لا يوجد عنده شيء من الأخطاء فالانتساب إليه باطل. ولهذا كان معاويه يقول لابن عباس ممازحا له: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان الرجل منهم يرضى أن ينسب إلى أحد الخلفاء الراشدين، فلا يجوز لمسلم أن ينتسب للإخوان ولا للتبليغ ولا لغيرها من الطوائف التي فارقت أهل السنة في مسمياتها قبل النظر فيما عندها من المخالفات. وأما يعني دراسة هؤلاء في الجامعة فلا شك أن الجامعة المناهج التي تدرس فيها تتقرب بها رسول أهل السنة، ويعرف كل طالب علم مقبلا على هذه الجامعة متجردا عن الهوى محسنا الظن في من يدرس عليهم يستطيع أن يدرك أصول أهل السنة ومعتقد أهل السنة الذي يحصل به التميز عن أهل البدع. فلا شك أن الحجة قائمة على هؤلاء، لكن إذا كان الرجل عنده شبه ويلبس عليه فقد يعذر بهذه الشبه، يعني قد يكون الرجل ملبس عليه لأن هذا في كل يوم توقع عليه الشبه، فيقال له أن هؤلاء مداهنون وهؤلاء طلاب دنيا وهؤلاء إنما يدعون لمذهب معين، فيلبس على بعض هؤلاء السذج ويقتنع بهذه الشبه ويبقى مقيما على بدعته حتى يتخرج وهو على ما هو عليه. هذا قد يوجد في بعض الطلبة، لكن على المسلم أن ينظر إلى ما الذي يدرس وما يدرس وعلى أي شيء تقوم الدراسة، فإذا كانت تقوم على الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم فليس له أن يترك هذا الدين وهذا المنهج وهذه الدراسة في قول أحد. ودائما نحن نقول للإخوة، نقول من كان يعلم أن دين الله عز وجل مخالف لما يدرس في جامعة، ليس له والله أن يبقى يوما واحدا في هذه الجامعة، في كل يوم يجيب وفي نهاية السنة يجيب في المواد ويقرر هذا المعتقد وهذه المناهج وهذه الأصول التي تدرس، ثم هو يطلب بها الدنيا. فهذا نفاق بإجماع فرق المسلمين إلا الرافضة الذين يرون التدين بالتقية، لأن الجهمية والمعتزلة سجنوا في سبيل عقيدته. فهذا الرجل إما أن يظهر دينه ويدعو إليه، وإما أن يهاجر من هذا البلد الذي يزعم أنه على غير دين صحيح، يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه دينه. لكن هجر هؤلاء ما ينبغي، ينبغي أن نرفق بإخواننا المخالفين وأن ننصح لهم، وهذا من النصح للمسلمين، وأن نعاملهم معاملة الصحيح للمريض. الصحيح لا يشمت لمريض، لا يوجد أحد عاقل يشمت لهؤلاء المرضى أو أنه يقص عليهم، وإنما ننظر لهم هذه النظرة وندعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح شأنهم ونزيل عنهم الشبه. ولا ينبغي أن نكون فتنة لهم بقوله، يعني بعض الإخوة يعني هداهم الله إذا رأى صاحب إنسان متأثر بمنهج زاده فتنة لأن يوقع عليه بعض الكلمات التي قد يزداد بها فتنة. ما ينبغي، ينبغي لنا أن نخلص النية لله عز وجل في هداية الناس، نحرص على هداية الخلق، وأن ندعو الله عز وجل أن يقبل بقلوبهم وأن يهديهم الحق. أولا المسلم، كل مسلم عليه واجب بحسب موقعه، والواجبات تتحدد بحسب المواقع. فما هو واجب الدفاع عن المسلمين؟ واجب من؟ إذا كان الكفار يقتحمون بلد من بلاد المسلمين أو يقاتلون بلد، يجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عن أنفسهم، وهذا الواجب هو واجب الحكام. وكذلك إن لم يستطع هذا البلد فقد يكون لغيره من البلاد إذا ما استعان بهم أن يدفعوا عنه. لكن من أين تنطلق هذه الواجبات ومن الذي يدعو إليها؟ الحكام. أما أن يصدر هذا الرأي من عام من عوام المسلمين يقول أنا أرد على الكفار ويقتل ويسفك الدماء، هذا ليس من واجبهم، بل واجب العوام هو أن يلزموا جماعة المسلمين. فإن كان الجهاد واجبا والله لن نسأل عنه يوم القيامة، لأنه واجب الحكام، هم الذين يقصرون فيه وهم الذين سيسألون عنه. وأما أنت والله لن تسأل، أنا أقسم أنه ليس لأحد من المسلمين من عوام المسلمين والله لن يسأل يوم القيامة لما لم تقم الجهاد، لأنه ليس من واجبه. فإن ظن في نفسه أنه أحسن وأفضل من غيره من العلماء الذين حول الحكام والأئمة، فأقصى ما يقال فيه أن يرفع نصيحة لولاة الأمر يقول أرى أن تجاهدوا، اتقوا الله، يفعلوا كذا، يذكرهم بالنصوص. إن رأى أن هذا رأي هو الصواب وأن الأمة قد تركت ما يرى، فإذا اقتنعوا وأخذوا وإلا فهو معذور على كل حال. لكن نحن إذا نظرنا إلى من حول الحكام من العلماء وعرفنا قدرنا ندرك أننا لسنا شيء أمام هؤلاء. فالجهاد يتطلب النظر في أمور كثيرة، تخضع لنظر والله آلاف الرجال من أهل الخبرة العسكرية وأهل السياسة وأهل النظر في الأحوال. فلا يوجد الآن إمام من أئمة المسلمين، بل حتى الحكام الكفار والله لا يقدم على قتال في مثل هذه الأصول حتى يستشير مئات الخبراء في إقامة القتال. وهؤلاء يريدوا أن يقطع هؤلاء الحكام برأي يصدره طالب في مدرسة أو رجل يعطه في مزرعة أو عام لا يدرك شيئا. فالإنسان والله يخشى لو جاءه شاب وهو من أهل الفتوى وقال هل تفتيني بالجهاد، لو جاءك شاب الآن وقال هل تفتيني بالجهاد، يجب عليك أن تنظر في حاله، من هو وما هي واجباته وما هي قدرته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي عندما جاءه الرجل قال أريد الجهاد، هل أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم دون النظر في حاله؟ قال أحيي الوالدين، قال نعم، قال فيه ماذا جاء. فإذا كان الاستفسار عن حال الرجل الواحد يطلب الجهاد لا بد من النظر في حاله، فكيف لنا أن نفتي الأمة كلها بجهاد، وأن الأمة آثمة بعدم الجهاد قبل النظر في أحواله. ثم أبعد من هذا أن نقول الأمة كلها تركت هذا الواجب ويجب علينا نحن أن نجاهد. ثم أبعد من هذا أن نقول طريقنا إلى الجهاد هو أن نفجر ونقتل. يعني أين هذا من العقل ومن الدين؟ هذا لا يقوله العاقل فضلا أن يقول طالب علم، يعني يقول عنده شيء من العلم. فليس على العامة إلا السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء لهم والدعاء لإخوانهم المسلمين، وهذا هو واجب الحكام لا واجب غيره. صلى الله التوفيق الجميع، صلى الله وسلم وبارك على النبي.